وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تهد، أما مين اللي هينضرب؟ اهدى حكولة حكولة بوروم، شغلتك على المدفع بوروم. لا والله فتشت فتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. الناس الحلوة. خليك فريش، ده احنا فرحنا يا ست الفل. تقديم منال هيكل، إعداد بسمة صبح، إخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على أحلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة كوميديان لروح مختلفة، هو محسن في أخو البنات، وهو موسى في البراري والحمول، وكمان عبده جاتو في مراتي تقريبا، وهو الدكتور زعتر، وهو طبعا شرارة. نهارك سعيد، البيه موجود طبعا؟ أيوة موجود. طب لو سمحت تقولي له إن أنا جيت. ومين حضرتك بقى؟ شرارة، حسن شرارة. وبالي تأخرتوا ليه يا أولاد؟ أبدا يا عم، ده احنا حتى كنا ناويين نرجع بدري عشان ميرفت تحسن بشوية صداع. وبعدين صداع؟ صداع ايه يا اختي؟ عادة زي العادة، ميرفت دايما بيجي لها صداع. لا يا عم، ده كان صداع غير عادي. عن اذنكم انا هدخل ارتاح شوية. احسن برضه. اصل اللي حصل يا عمي. لا خلاص يا ابني، حصل خير. حضرينا العشاء يا فكيه. مش تستنى يا سعاب سميع لما نعرف حصل ايه. ابدا، التاكسي اللي كنا راكبينه وعطل بينا في السكه، ويا شاء الحظ الهباب ان النهارده الحد والميكانيكيه قافلين. يا سيدي ده بيحصل كتير. لا، والغريبه ان كنت لسه بسال سواق التاكسي، انت مامن على عربيتك تامين شامل يا اسطى؟ قال لي لا. بمجرد ما بقول له ليه، راحت العربيه مزرجنه. لقوه فين؟ فوق كوبري قصر النيل. وبعدين يا حبيبي؟ ابدا، كشفنا على العربيه انا والسواق اننا نلاقي سبب. ابدا. اخيرا اضطرينا نسوق التاكسي انا وميرفت لحد ما اتقطع قلبنا. وبعدين لقينا عربيه ملاكي صاحبها ابن حلال رضي يوصلنا في سكته. الحمد لله. العشاء يا فتيه. يا دوب هو مشي كم متر والعجله ضربت. شفت نحس اكتر من كده يا عمي؟ يا انا اتاخرت قوي، انا مضطر استاذن، انا في غايه الاسف والخجل. اقول لكم ليلتكم سعيد. الفنان محمد عوض من مواليد حي العباسيه في 12 يونيو سنه 1932، حصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفه سنه 57، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحيه وتخرج منه سنه 1962. افندم، وقف عندك وتلاقيني. افسع عليك، ما تشخش فيا كده، خديتني. لا يا شيخ، انت مختار فريد سيفري، لكن كلهم بيقولوا لي يميني. كلهم ميمي. ما شاء الله، وبتشتغل ايه يا سيمين؟ اشتغل ليه؟ هو انا فقير؟ ده انا ومامي عندنا فلوس كتير خالص. يعني صايع؟ صايع؟ قول نو الصايع. قال ما تقولش كده، لحسن حظ عندنا خالص يسبكي. يا اخوات رجالك ايه دول؟ انت لكن عندك جاتك البلاوي. مرسي. مشوار محمد عوض في الفن ابتدى أثناء دراسته في كلية الأداب، وكان مشرف على فريق التمثيل، وبعد كده أصبح مشرف على فريق التمثيل في كلية الحقوق. قدم مع زملائه العديد من الأعمال والمسرحيات العالمية على مسرح الجامعة. عدد أنفار 14، إزاي تقول عليهم 15 يا لص يا مزور؟ فاكرني إيه؟ حمار؟ انت عارف كوبري الطفر زيادة في اليوم تعمل فرق كام في السنة؟ كام؟ اقول لك، تفرق 81 جنيه و25 قرش. ايه؟ غلط؟ طب ثانية واحدة، متأسف، عندك حق، تفرق 91 جنيه و25 قرش. شفت الحمار عارف ازاي يا بني ادم؟ ما هم 14 بس شرقاوي فيهم، وبيزعل قوي لما نحسبه بنظر واحد. يزعل ولا يتفلق؟ انا حناديله حال. كر قال يزعل. ايه يزعل من ايه؟ هو عامل فردة ولا عامل فردة؟ عافية. قال يزعل. ايه مين دول يا عويس؟ دول شرقاوي. دول شوف يا شرقاوي يا ابني، الدولة الحكومة بتعتبرك نفر واحد، فأنا مش ممكن أعتبرك نفرين أبدا. افرض إنك مت، يبقى فين التاني؟ أنت يا سنابيه يا جناب المدير المالي. إيه يا فندي ده؟ داخل المكتب بحصانك ومن غير استئذان، لازم أحطلكوا لمدة حمراء. يا سلام، معلش يا جناب المدير، سيب اللي في ايدك وحصلني عند عمك احسن. عايزنا يا خبر اسمك ليه؟ ربنا يستر بسرعه. طب انا وراك على طول بالحمار سيدي. طيب اقفل المكتب، يا اقفل المكتب واطفي الكهرباء وبطل الاير كونديشن. التحق محمد عوض بفرقه نجيب الريحاني، لكن ما كانش عنده الفرصه اللي كان منتظرها. حاول الانتقال لفرقه اسماعيل ياسين اللي كانت مشهوره في التوقيت ده، لكن برضو الظروف ما ساعدتوش. الأمر اتغير سنة 1959 لما أصبح محمد عوض واحد من أفراد فرقة ساعة لقلبك في الإذاعة المصرية. كده أهو، طب أنا في الفترة اليتيمة دي عيلتي إيه؟ ما يدفع زمانها يدفعها دبح. فكرة إيه؟ دي مسير طبيعي؟ دي حريم الطبيعي. عريس ود الطور وطن هيلاقي جسم الجريمة هنا. طب اوديك فين؟ اوديك خش اهو خش وبعد اقول لك تعالى اهو تعالى خش خش اهو خلاص خالص. وبعدين بقى خد يسد بوقك. ايوه اهلا اهلا لطيف. ساعة لما تفتح معلش اسكت ذكرك صاحبها. ايه دي؟ المعزة. انت لطشت لبالها النهاردة كمان؟ ابدا والله، هي يزر حبت تزوج من المدرسة، جت استخبت عندي، دور عليها صاحبها ما لقاهاش، افتكرني سرقتها. ما تتهبلي بقى وتسكتي. يا نهار اسود. لطيف اديني كرفطة. ليه ليه ليه؟ اصلها جعانة ومتسكتش كده بكرفطة. سنة 69 استطاع محمد عوض انه يأسس فرقته المسرحية واللي كان اسمها الكوميدي المصري، وكانت مسرحية الترتور هي باكورة أعمال الفرقة دي. وانطلق يفكر ويفكر ثم عاد يفكر ويفكر وظل يفكر ويفكر وكان أثناء تفكيره يفكر ويفكر حتى نسى أنه يفكر ويفكر. انضم بعد كده محمد عوض للثنائي الرائع فؤاد المهندس وشويكار، وبعدين اتعين مدير للمسرح الكوميدي. ايه اللي ده والحرك كده؟ اصل وانا نقلك على هنا لا بيا ولا عليا. ايوه ركبت الاوتوبيس. ايه الاوتوبيس بتاع الكوبساري ماشي جوه الاوتوبيس قاعد يقول اللي ما معهوش فكه ينزل، اللي ما معهوش فكه ينزل، كل واحد يطلع شيل الحائط تذكره، اللي معاه فلوس صحيحه وما معهوش فكه ينزل. ايوه ايوه ايوه. وبعدين انا بقى معايا 5 جنيه. ايه اديتها للكوبساري. الكوبساري قال لي دي 5 جنيه صحيح. قلت له ما انا عارف انها 5 جنيه صحيح. قال لي طب انا بقى ما معيش فكه. قلت له انزل، اللي ما معهوش فكه ينزل. بداية محمد عوض الحقيقية كانت من خلال مسرحية جلفدان هانم، بعدها قدم عدد من المسرحيات المشهورة والمعروفة منها مطرب العواطف ونمرة 2 يكسب. محمد عوض اتجه للتمثيل في السينما وقدم أكثر من 60 فيلم، يمكن من أشهرها شقة الطلبة، أجازة بالعافية، فارس الأحلام، وشياطين البحر. مساء الخير يا عمي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا. اتفضل يا ابني اتفضل. لحظه واحده بابا محمد بي حمزه. اهلا وسهلا. ماما حرم محمد بي حمزه ما جاتش عشان مش موافق على الجوازه دي. اخواتي البنات هدى محمد بي حمزه. اهلا وسهلا. جلفدان محمد بي حمزه. اهلا وسهلا. فهيمه محمد بي حمزه. اتفضل. لحظه واحده لحظه واحده. اخوات الصبيان ابراهيم محمد حمزه. اهلا وسهلا. مشامر محمد حمزه. اهلا وسهلا. عجلي محمد حمزه. اهلا وسهلا. فاضل حد تاني يا ابني؟ لا خلاص. خالتي وجوز خالتي بس. بس طار اتفضلي يا طار. ايوه يا ابني جايين اهو. بس السلام عليا شويه. معلش معلش. طار اهلا وسهلا. جوستر اهلا وسهلا. من طنطا. من طنطا. وقدم مجموعه من الأعمال التلفزيونية الناجحة، ودي كانت من أشهر الأعمال اللي قدمها، وكانت نقطة انطلاق تانية لمحمد عوض، وهي مسلسل برج الحظ. ليه ليه ليه النمل يا عالم كعبلني ليا مش قادر اجلني عيني رقيق شجاع وجريء حظ بكسني وبهدلني بهدلني ليه انا معرفش هارد لك صحيح الناس الحلوة منال هيكل بسمة صبح سعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكر